والنجوم مسخرات بأمره إن أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين شيئا وهم يخلقون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه